قال: هل يجوز الاعتمار عن الميت؟ نعم، الاعتمار عن الميت هذا عمل صالح ويصل ثوابه إلى الميت، ويسقط عنه واجب العمرة عند القائلين بها، ولا بد لمن يعتمر عن الميت أن يكون قد اعتمر عن نفسه قبل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ملبيا يلبي قال: لبيك اللهم عن شبرما، قال: ومن شبرما؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرما. فيثاب على ذلك من حج عن الميت أو اعتمر عنه، ويسقط بذلك الفرض عنه إذا لم يتمكن في حياته، فيحج عنه، وإذا حج أو اعتمر عنه كذلك يثاب الميت على ذلك، ويصل ثواب هذا الحج والعمرة إليه، ويصل ثواب العمرة والحج إليه بهذا التطوع، سواء كان فريضة أو كان تطوعا. ويثاب أيضا الحاج أو المعتمر على الميت، يثاب ثوابا على ذلك، لأنه حسن من الحسنات، والله يثيب على الحسنات. قال: هل يجوز تكرار العمرة في السفرة واحدة؟ أما بالنسبة لمن اعتمر عن نفسه فيشتغل بالطواف، ولم يرد عن السلف تكرار العمرة بالنسبة للمعتمر عن نفسه، يعني تكرارها أنه بمعنى أنه يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ثم يأتي أيضا من وقته ويكررها، هذا لم يرد عن السلف. لكن لو اعتمر عن نفسه ثم أراد واغتنم الفرصة أن يعتمر عن قريبه الميت، له أن يأتي إلى أي ميقات ويعتمر بعد أن يعتمر عن نفسه، له أن يعتمر عن قريبه الميت أو عن ميت أو عن عاجز، له ذلك. لكن عن نفسه يكررها عن نفسه في السفرة الواحدة، فهذا لا نعلم أن السلف كانوا يفعلون ذلك. لكن لو جعل بين العمرة والعمرة وقتا متقاربا، فعموم الأدلة تدل على أنه يثاب، يعني لو جعل بينهما شهرا، لو جعل بينهما أسبوعا، لأنه ليس هناك بين العمرة والعمرة ووقت وزمن محدد. فعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، والله أعلم. قال: هل ورد ما يخص شهر شعبان بعمرة أو صيام؟ الصيام ورد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، كالتوطئة والمقدمة لشهر رمضان المبارك، فالإكثار من ذلك كثرة الصيام فيه هذا من السنن، هذا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصل شهر شعبان بشهر رمضان في الصيام، فإن ذلك منهي عنه، لا يصل شهر شعبان بشهر رمضان، إنما يصوم أكثره أو يصوم بعضه أو يصوم ما يقدره الله له، ثلاثة أيام مثلا أو الاثنين والخميس، أو يصوم النصف الأول أو يزيد عليه قليلا، لكن لا يصل شعبان برمضان، فلا بد من فاصل يفصل بين الفريضة وبين ما هو فرض وهو رمضان، وبين ما هو قبل رمضان من يوم الشك. والعمرة تدخل في الترغيب في العمرة، يدخل ذلك في عموم أدلة الترغيب. وأما تخصيصه بعمرة بخصوصه وتحري ذلك وأنه لا يعتمر مثلا إلا في شعبان، فهذا لا نعلم فيه دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو اعتمر فيه في أي وقت منه فإنه يثاب على ذلك لدخول عمرته في عموم الأمر بالعمرة والترغيب فيها. قال: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ هذا من البدع، لم يكن يفعله السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين، وهم القدوة في جميع الأعمال الصالحة. وأما ما أحدث بعد ذلك فإنه يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة لا يعمل به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، ونستعملنا في طاعته ويجنبنا معاصيه، ونسأله عز وجل جنة ما قرب إليه من قول العمل، ونعوذ به من النار ما قرب إليه من قول العمل، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه، إنه على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.